إن شئت بشاهد من القرآن وإن شئت بشاهد من الواقع. مثل يعني الرزق. لا. الرزق نعمة من نعم الله. آه طيب. نعمة من نعم الله. فيشمل الكافر والمؤمن. فكل يعني مشتمل داخل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. هذا عام. إن الإنسان لظلوم كفار. طيب الخاص النعمة الخاصة اقرأ فيها مهند اقرأ الرحمة النعمة الخاصة مثال من القرآن لأن هذا موجود بكثرة. لا أخطأت في الدليل والاستدلال. نعم أنت يريد شاهدا له. ممكن أخصي شبه الأنبياء والنبي أن ربي يحدث أو ما عند الله يحدث المجنون والنبي من أولياء لا نريد نعمة خاصة ما هو بالأنبياء المؤمنين عموما بالمؤمنين عموما ومنهم الأنبياء. نعم زيد قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. نعم صراط الذين أنعمت عليهم تمام. قوله أفما نحن بميتين إعرابها يا غانم إعراب أفما نحن بميتين ما حضرتها ولكن نعم نعم إما على ما سبق وإما على شيء مقدر. أولا متأكد كيف ما قلنا هذا قلنا كلما دخلت همزة الاستفهام على حرف عطف فللعلماء فيها قولا قول إنها معطوفة على ما سبق وقول إنها معطوفة على شيء مقدر يستفاد من السياق. فهمت؟ مثل أفل المسير أو المسير ومثل هذه أفل مانا. طيب هما نعم عمل ايش عمل ايش عمل ايش عمل ان عمل ان اذن يكون قوله تعالى ما هذا بشرا فيه لحم لان ما هذا بشرا ما هو بعمل ان لو كان عمل ان لقال ما هذا بشر ما تقول ما تعرف الغيه صار شيء عنده غيرك تعرفه ها عمل لا نافذ جنس عمل عمل إنا. نعم عمل ليس بمالك يقول عمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب الذكر. نعم طيب يلا اسكت ما نافية تعمل عمل ليس ترفع الاسم وحسب الخبر وين اسمه خبرها نعم خبر مبتنى عن نحو شوي ها كل خبر هي واسمه بميتين الخبر بميتين دخل عليه حرف الجر الزائد. طيب هو هكذا حروف الجر الزائده ما تحتاج الى متعلق ولهذا ما نقول ان الخبر متعلق الجر مجهول لان حرف الجر الزائد لا يحتاج الى متعلق لتسلط العامل عليه على مدخول اما فهمت هذا. طيب يلا ما المراد بهذا الاستفهام يا سيد تلذذ المعنى انهم يتلذذون بهذا الحكم وهو انتفاء الموت عنهم. قوله تعالى الا موتتها الاولى يوسف ما نوع الاستثناء هنا استثناء منقطع لماذا لانها يعني غير متصل بما سبق إيه كيف ذلك لأن موتتنا الأولى المقصود بها بالدنيا